Thank you. علام الغيوب نعم نعم جميلة عزينا عم الشيخ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الله

حجار. قال هو طار. أثر أخرى نعم. Thank you. Dad. فمن هذا الحديث تعجبون الله أكبر. وكذبوا واتبعوا Oh. كذا نعم مطلعين إلى هذا المقتدر سلام يا حاج رفض تعمل سلام يا سلام يا حج العصر. سلام يا حج العصر. سبحانك يا قادر العظيم. سلام يا ملك الحنان يا حج عبدو. يا عين على الجواب. يا عين على الرد. يا عين على الكلام الحج. يا قرآن. يا عين. يا قرآن. القرآن جميل جميل يا أستاذ القرآن جميل نعم الحمد لله رب الحمد Oh! والملك على عم الشيخ. الله الله الله الله ما شاء الله. والملك على Oh, no.